سؤال الأخ عن الخلاف في مسألة تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وذكر كلاما طويلا في الخلاف بين الأئمة في هذا الباب، ويقول نهاية السؤال وهو طويل سرت في بعض الأحاديث: ما هو الضابط في قبول تصحيح المتأخر وعدم قبول تضعيف المتقدم؟ وهل يجوز الطالب المبتدئ أن يأخذ بأيها شاء؟ يا أخي طالب العلم أولا لابد أن يضبط مسألة العلم ويضبط ما يتعلق بهذا الفن، وهو طالب العلم لا يمكن أن يجتهد في تصحيح الأحاديث، بل يقلد من يثق بعلمهم في هذا الباب، والله أعلم.